واعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون دنيا ساعة عيشها طاعة وارجو شفاعة عند المحن عند المحن دنيا ساعة عيشها طاعة وارجو شفاعة عند المحن عند المحن اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون يا عبد الله لا تعصي الله لتنال رضا طول الزمن طول الزمن يا عبد الله لا تعصي الله لتنال رضا طول الزمن طول الزمن اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون فكر تفكير فالكون كبير والله بصير هو ذو المنن هو ذو المنن فكر تفكير فالكون كبير والله بصير هو ذو المنن هو ذو المنن اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون عش بالتقوى فيها تقوى كف البلوى عن ذي الفتن عن ذي الفتن عش بالتقوى فيها تقوى كف البلوى عن ذي الفتن عن ذي الفتن اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون قم يا مسلم قم صل وصم لا تتكلم غير الحسن غير الحسن قم يا مسلم قم صل وصم لا تتكلم غير الحسن غير الحسن اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون اعبد ربك طهر قلبك يغفر ذنبك رب الكون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أعزائي الطلبة سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله من منكم يحافظ على طاعة الله تعالى فيصلي الصلوات الخمس في المسجد ويطيع أبويه ولا يكذب أبدا ولا يؤذي الآخرين أنا يا أستاذ الحمد لله رب العالمين أدعو الله لكم أن تكونوا ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله فطاعة الله يا أعزائي تورث رضاه والجنة ومعصية الله تعالى تورث غضب الله والنار والعياذ بالله